بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأحكام التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من خلال هذه الروايات التي ذكرها تحت باب الجمع بين الصلاتين. وذكرنا جملة هذه الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة وباب الجمع بين الصلاتين، وبينا أن مقصد أبو داود رحمه الله من خلال عرض هذه الروايات أن الجمع بين الصلاتين رخصة سواء كان في الحضر أو كان في السفر، وكذلك الجمع بين الصلاتين في السفر سواء كان سائرا أو كان نازلا، وكذلك الجمع بين الصلاتين سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وأن الجمع بين الصلاتين سواء كان في الحضر أو كان في السفر هو جمع حقيقي وليس بجمع صوري كما قال البعض. وأيضا بينا أن الجمع بين الصلاتين برخصة متى وجد عذر من هذه الأعذار، سواء كان سفر أو عذر خوف أو عذر مطر. فبالتالي ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع 78، جمع بالمدينة 78، دلالة على الجمع أو رخصة الجمع بين الصلاتين في الحضر طالما كان هناك عذر من أعذار المعتبرة شرعا كالمطر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. وبالتالي وجه العلماء ذلك الكلام أن الجمع كان للمطر، الجمع كان للمطر، فالمطر بيعتبر عذر من الأعذار التي يجمع من خلالها الصلوات كما هو معلوم أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في هذا بيان واضح أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وبغير المزدلفة جائز. مقصد الإمام الخطابي رحمه الله من ذلك هو الرد على من قال أن الجمع بين الصلاتين بيكون في يوم عرفة وكذلك أيضا بيكون بالمزدلفة، قال وما عدا ذلك فلا يكون ذلك الجمع. فكان في هذه الروايات الرد والبيان الواضح أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة، أن البعض قصر الجمع بين الصلوات بيوم عرفة، ذلك أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في حجة الوداع جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، قال إذن الجمع لا يكون إلا في يوم عرفة، وكذلك الجمع يكون في المزدلفة. ولكن طبعا من خلال الروايات فيها الرد على من قال ذلك، وأن الجمع لا يقتصر على يوم عرفة أو المزدلفة فقط، ولكن السفر عذر من الأعذار التي بها نأخذ بهذه الرخصة، وكذلك الخوف، وكذلك أيضا المطر، سواء كان في سفر نازلا أو كان سائرا، سواء كان في سفر سائرا أو نازلا. قلنا طبعا ده كله من خلال الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب قصر قراءة الصلاة في السفر، قال باب قصر قراءة الصلاة في السفر. ثم ذكر عن البراء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين بالتين والزيتون. قال البراء رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. فبوب أبو داود رحمه الله لهذه الرواية تلك الترجمة. وباب قصر قراءة الصلاة في السفر، باب قصر قراءة الصلاة في السفر، قلنا ناسب ذلك أنه في حال السفر بنقصر الصلاة كما هو معروف، فتكون صلاة في السفر على الشطر من صلاة الحضر، فالظهر بنصليها ركعتين وكذلك العصر وكذلك العشاء. وبينا أن الصبح أو المغرب ليس فيها قصر، ليس فيها قصر، ولكن القصر بيكون في الصلاة الرباعية فنصليها في السفر على الشطر. وذكر أيضا أن هذا ناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها قراءة خفيفة، قرأ فيها قراءة خفيفة، قلنا حتى يناسب ذلك الأمر. فبوب أبو داود رحمه الله هذا البوب باب قصر قراءة الصلاة في السفر. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب التطوع في السفر. فذكر أيضا رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، 18 سفرا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. يقول براء بن عازب رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر رحمه الله. ثم ذكر أيضا رواية عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى ذلك قال أبو داود باب التطوع في السفر. فمعلوم أن السنن الراتبة على الفرائض بتسقط حال السفر، ولكن ليس معنى سقوط السنن الراتبة على الفرائض حال السفر هو إسقاط السنن بصفة عامة، ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على راحلته، لذلك نجد أن أبا داود رحمه الله بوب الباب التالي وباب التطوع على الراحلة والوتر، قال باب التطوع على الراحلة والوتر. فمقصده من هذه الترجمة باب التطوع في السفر يتكلم عن مسألة السنن الراتبة، السنن الراتبة على الفرائض. معلوم أن هناك سنن راتبة على الفرائض، في حال السفر بتسقط هذه السنن الراتبة، ولكن ليس معنى ذلك هو إسقاط التطوعات بصفة عامة. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على راحلته في السفر، كان يتطوع على راحلته في السفر، وكان يواظب أيضا على صلاة الوتر يصليها على راحلته. فالمقصود من إسقاط التطوعات أي إسقاط السنن الراتبة حال السفر. فذكر الرواية الأولى وهي رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. هذه الرواية التي تذكرها البراء بن عازب رضي الله عنهما بيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، يعني إذا حان وقت الظهر، يبقى معنى كده أنه كان يصلي السنة القبلية لصلاة الظهر. يبقى مقصد البراء بن عازب رضي الله عنهما قال فما رأيت ترك ركعتين إذا زاغت الشمس أي مالت الشمس، إذا زالت الشمس، قلنا معنى كده لما الشمس بتكون في كبد السماء، قلنا هذه من الأوقات الممنوع فيها الصلاة في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مالت، قلنا حتى إذا اتجهت نحو المغرب فعند ذلك زالت الشمس، قلنا معناها تحركت من كبد السماء فكانت أقرب إلى المغرب من المشرق، فعند ذلك حان وقت الظهر. فعلى ذلك بنبقى نصلي سنة الظهر القبلية كما هو معلوم. فالبراء بن عازب رضي الله عنهما يقول فما رأيت ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، يبقى معنى كلام البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الظهر القبلية حتى لو كان في السفر، ولكن قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في ذلك في رواية عن عيسى بن حفص ابن عاصم بن عمر الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر. يبقى هذا قول حفص ابن عاصم قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما. يبقى صلى الظهر ركعتين وأن على القصر ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي. يبقى بيقول دول بيصلوا سنة الظهر البعدية. فعلى ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لو كنت مسبحا يعني لو كنت حنصلي سنة لأتممت صلاتي يا ابن أخي. قال ده إحنا في صلاة الظهر بنصليها على القصر فلو كان السنة البعدية أو سنة السنة الراتبة بنؤديها في السفر لكان أولى الإتمام. قال لكان أولى الإتمام إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. يعني بيذكر هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر ركعتين ولا يزيد على ذلك. لا يزيد على ذلك قلنا معناها ما كانش يعني معناها أنه بيصلي السنة الراتبة. قلنا لا يزيد على هاتين ركعتين كان بينصرف بعد ركعتين ولا يصلي بعد ركعتين. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وصحبت أبا بكر فلم يزل على ركعتين حتى قبض الله عز وجل وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبض الله عز وجل. قال وصحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبض الله عز وجل. فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معلوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واتباع ابن عمر رضي الله عنهما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل والتدقيق من ابن عمر رضي الله عنهما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال وكما بين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نجد أن هذا الدليل هذا الدليل كان بيستديم ابن عمر رضي الله عنهما على ذكره كان بيستديم دوما إلى ذكر ذلك الدليل. يقول يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا حتى يفعل أو قال كذا حتى يقول. فكان ده حال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وكان حرص شديد من ابن عمر رضي الله عنهما لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان لما ابن عمر بيسأل عن أي مسألة كان دوما بيأتي بهذا الدليل يقول أن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني كأن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لكي نفعل أو قال لكي نقول. يبقى ده ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما لذلك الأمر. فكان هذا دليل حي عند ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك أيضا ننظر إلى كيف أن الصحابة كانوا يتدبرون القرآن وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحولون هذه الآيات إلى واقع ملموس في حياتهم بيسوق حياتهم دايما على أساس هذه الأدلة. يبقى كان يكفي ابن عمر هذا الدليل وبالتالي كان دوما يردد هذا الدليل وكثيرا ما يردد هذا الدليل إن سئل عن أي مسألة من مسائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيكفينا. يبقى على ذلك فعل النبي فعل قال النبي قال سكت النبي سكت. ده كان حال ابن عمر رضي الله عنهما وده حال الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم. وبينا قبل ذلك أن أبصار الصحابة لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما أن أذان الصحابة كانت تلتقط هذه الكلمات الطيبات المباركات التي تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أذان صاغية وكذلك قلوب واعية وأبصار أيضا غير غافلة. ده حال الصحابة رضي الله عنه. نقول أبصار يبقى أبصار الصحابة لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم كانت قلوب واعية وأذانهم أذان صاغية. قلنا ما من لفظة يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويلتقطون هذه الألفاظ هذه الكلمات الطيبات المباركات التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بصر الصحابة ما كان ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمد عندهم كما قال ابن عمر رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا قدوة وأسوة نتأسى به ونقتدي به. قلنا يكفي نداء اختيار الرب سبحانه وتعالى. يبقى نتعبد لربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى اختار لنا هذه القدوة والأسوة المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي بها في أمر الدين. فيكفينا أن يفعل لكي نفعل، يقول لكي نقول، يسكت حتى نسكت. يبقى كأن الإنسان كده نقول لا ينصرف، لا بصر الإنسان ولا سمع الإنسان ولا قلب الإنسان الواعي لا ينصرف أبدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كده أن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على هؤلاء القوم الذين قاموا ثم صلوا بعد صلاة الظهر في الصفر، فأنكر عن ابن عمر رضي الله عنه وقال لو كنت مسبحا قال أتممت صلاتي يا ابن أخي. ده قال إن في الصفر الشارع أسقط عنا شطر الصلاة، شطر الفريضة، فقال من باب أولى لو كان هناك في إتمام أو كان في صلاح نصليها بعد الفريضة يبقى كان من باب أولى أن يكون إتمام الصلاة. هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب التطوع على الراحلة والوتر. قلنا حتى لا يفهم الإنسان أن التطوع ساقط بصفة عامة في السفر، لكن سقوط التطوع هذا يقصد به السنن الراتبة، أما التطوع المطلق فعند ذلك كان هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يتطوع على راحلته. فقال أبو داود رحمه الله باب التطوع على الراحلة والوتر. ثم ذكر رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. يبقى كان صلاته على الراحلة كان بيصلي عليها النافلة، لكن المكتوبة كان ينزل من على الدابة ثم يصلي المكتوبة على الأرض. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي المكتوبة على الدابة، إن حان وقت الصلاة نزل من على الدابة ثم صلى المكتوبة على الأرض. أما بالنسبة للنافلة فكان يتنفل هذه النافلة المطلقة على الراحلة، وكذلك كان يوتر وهو على الراحلة. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة أي وجه توجه. يبقى نقول أنه أساسا يعني بغض النظر عن استقبال القبلة طالما لم يكن متمكنا من استقبالها يستقبل القبلة في بداية إنشاء الصلاة، ثم حيث توجهت به الراحلة كان يتمم صلاة التطوع، وكذلك كان يوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. قال يوتر عليها في دليل لماذا بالشافعي وجمهور العلماء أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه وأنه سنة ليس بواجب. استند العلماء أن الوتر سنة أكدة وليس من الواجبات. البعض قال أن الوتر واجب، وأن معنى الكلام أن ترك الوتر بيأثم به الإنسان. كلمة معنى البعض لما قال أن الوتر واجب معنى ترك الإنسان للوتر يأثم بذلك، وأنه لأنه ترك واجب فعند ذلك يأثم. لكن المعلوم عند جمهور العلماء أن الوتر سنة أكدة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، ولكن استندوا أن الوتر ليس بواجب من خلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر على الراحلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة التطوع فقط، أما المكتوبة أو الصلاة الواجبة فما كان يصلي على الراحلة. فلما صلى الوتر على الراحلة استند بذلك العلماء أن الوتر هي سنة مؤكدة وليست بواجب، لا سنة مؤكدة وليست بواجب، ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها سفرا ولا حضرا. يبقى الوتر حتى هي من التطوعات، ولكن مع ذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها وما تركها سفرا ولا حضرا. يبقى لو قلنا السنة الراتبة كانت بتسقط في حال السفر، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على رغيبة الفجر ما تركها سفرا ولا حضرا، وكان يواظب أيضا على وتر ما تركها سفرا ولا حضرا. فكانت هذه المواظبة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم للوتر في السفر والحضر، ولكن لما صلاها على الراحلة فعند ذلك قال العلماء أنها سنة وليست بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي المكتوبة على الراحلة، ولكن ما صلى على الراحلة إلا التطوعات. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال ثم إذا سافر أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة. يبقى نقول عند إنشاء صلاة النافلة كان بيوجه القبلة بيوجه الراحلة ناحية القبلة ابتداء ثم يكبر وينشئ الصلاة ثم حيث توجهت به الراحلة حيث توجهت به الراحلة. لو كان والله الطريق عكس القبلة قلنا ما فيش حرك في ذلك الأمر. يبقى كان بيشارك بيغرب لا حرك في ذلك الأمر. لكن كان عند ذلك بيستقبل القبلة عند إنشاء صلاة التطوع. يبقى يوجه القبلة يوجه الراحلة إلى القبلة يوجه الراحلة إلى القبلة ثم يكبر وينشئ الصلاة. ثم إن كان الطريق بقى طريق السفر عكس اتجاه القبلة كان يحول وجه هذه الراحلة إلى الطريق الذي أراد أن يسلكه. فلذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. على حسب بقى الطريق اللي هو بيسلكه لو كان بيسلك طريق المشرق طريق المغرب أي طريق حتى لو كان الطريق عكس اتجاه القبلة لكن كان أولا ينشئ الصلاة بهذه الصورة مستقبلة للقبلة بالراحلة وبعد ذلك حيث توجهت به الراحلة. فأينما تولوا فثم وجه الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان بيستقبل القبلة ابتداء ثم بعد ذلك على حسب سير الراحلة على حسب سير الراحلة. كذلك أيضا كما ذكر في رواية عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يبقى معنى الكلام كان يصلي التطوع على الراحلة ولكنه ما صلى مكتوبة على الراحلة. في حال المكتوبة إذا حان وقت الصلاة كان بينزل من على الدابة ثم يصليها على الأرض صلي المكتوبة على الأرض. أما التطوعات فكان يصليها على الراحلة وكان قلنا إنشاء التطوع كان يوجه الراحلة إلى القبلة فيستقبل القبلة ويكبر فيدخل في الصلاة ثم حيث توجهت بها بالراحلة. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت ويصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. يبقى ترى كيفية هذا الأداء لما يجي يصلي على الراحلة يبقى حيصلي إيماء طبعا مش حيتمكن من يعني تمكين الأعضاء من في السجود من الأرض قلنا لأنه بيصلي على الراحلة. فالصلاة على الراحلة حتكون عن طريق الإيماء ولكن حيجعل السجود أخفض من الركوع إيماء أن كأن الإنسان كده بيصلي هو على كرسي أن نتيجة أنه هو لا يقوى على أن يمكن الأعضاء بالأرض. فعند ذلك كيف يصلي إيماء يبقى نقول بيبقى الركوع بخفض الرأس والسجود أيضا بخفض الرأس ولكن يجعل السجود أخفض من الركوع. فكما يصف لنا جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت ويصلي على راحلته. يبقى الصلاة التي كان يصليها هي من باب التطوعات. قال يصلي على راحلته نحو المشرق يبقى كانت راحلة أو السير كان في عكس اتجاه القبلة ليس في اتجاه القبلة ولكن كان من جهة المشرق. قال والسجود أخفض من الركوع يبقى كان يصلي إيمان ولكن بيجعل السجود مميز عن الركوع يبقى لا يكون كانحناء واحدة ولكن لما ينحني للسجود بيكون أخفض إلى عن الركوع قلنا حتى يميز بين الركوع والسجود وذلك أنه كان يصلي إيماء. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الفريضة على الراحلة من عذر بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وقال باب الفريضة على الراحلة من عذر. ثم ذكر رواية عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها الرخص للنساء أن يصلين على الدواب قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة. كما بينا من الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي المكتوبة على الراحلة ولكن إن حان وقت المكتوبة كان ينزل ثم يصلي المكتوبة على الأرض. أما التطوعات فكان يصليها على الراحلة. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة قال باب الفريضة على الراحلة من عذر باب الفريضة على الراحلة من عذر. ثم ذكر هذه الرواية عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب في الهودج مثلا، فقالت عائشة لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء، في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة. يبقى مقصد أبو داود رحمه الله من هذه الترجمة باب الفريضة على الراحلة من عذر، يا ترى هل يجوز أداء الفريضة على الراحلة أم لا إن كان هناك عذر من الأعذار. قال في رواية أيضا ذكر الشارح رواية عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راحلتي يسبح يومي برأسي قبل أي قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يسبح يومي برأسه، يبقى يصلي إيماء، قال قبل أي وجهة توجه، يبقى حيث توجهت به الراحلة، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. قال ما فعلش هذا الأمر في الصلاة المكتوبة، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوبة على الراحلة في أي وقت من الأوقات. يبقى لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوبة على الراحلة في أي وقت من الأوقات، ولذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص حتى للنساء لا في شدة ولا في رخاء. وكما أيضا ذكر عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. قال فتحمل هذه الرواية على غير الضرورة الشرعية، وأما في الضرورة الشرعية فيجوز أداء الفرض على الدواب الراحلة. يعني قال إن هو في حال الضرورة الشرعية يجوز أداء الفرض على الدواب والراحلة، قلنا هذا من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، قلنا يبقى في الحالة دي لو صلى الحاضرة أو لو صلى المكتوبة على الدابة هل يجوز؟ فلذلك بوب أبو داود رحمه الله الفريضة على الراحلة من عذر، لأن القاعدة طبعا الضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات، قلنا وهذا الكلام طبعا يبقى إن كان هناك ضرورة شرعية، وطبعا العبرة أنها ضرورة معتبرة من جهة الشارع، مش كل ما يقول عنه الإنسان أنها ضرورة أصبح ضرورة، ولكن الضرورة لا تعتبر إلا برؤية الشارع. فلذلك قال فتحمل هذه الرواية على غير الضرورة الشرعية، يبقى ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، قلنا طالما لم يكن هناك عذر من الأعذار، لكن لو كان هناك عذر من الأعذار يبقى عند ذلك إن لم يتمكن الإنسان إلا من ذلك الأداء يبقى نقول عند ذلك يصلي حفاظا على الوقت، ده حاله هو ده القادر على هذا الأمر. قلنا زي الإنسان لما بيسافر سفرا طويلا مثلا في قطار الصعيد، يبقى نقول والله ده سفر طويل فلا يتمكن، ليس هناك فترات زمنية يستطيع أن ينزل من خلالها ثم يصلي هذه الصلاة على الأرض، فطرف الحالة ديت قلنا لو نزل صلى على الأرض فاته ذلك القطار، فيطرى ماذا يفعل؟ يبقى ده حيبقى معذور، قلنا ده بيمكث في ذلك القطار يوم وليلة، يبقى ترى كيف يصلي؟ يبقى ده حيبقى معذور، قلنا لا يستطيع أن ينزل حتى يصلي المكتوبة على الأرض، وإلا فاتوا ذلك القطار ماذا يصنع؟ يبقى عند ذلك ده عذر من الأعذار، ودي ضرورة من الضرورات الشرعية، يبقى عند ذلك له أن يصلي الصلاة على حاله. قلنا والله إن كان يقوى ابتداء، إن كان يقوى ابتداء على أن يصلي قائما صلى، وإن لم يكن قلنا يتمايل به مخافة أن يسقط يبقى صلى على حاله، ولكن يستقبل القبلة ابتداء، يستقبل القبلة ثم يصلي. قلنا إلا ما تمكن من الصلاة إلا على وهو جالس صلى إيماء، صلى إيماء، ولكن الأصل حتى لو كان على الدابة واستطاع أن يصلي على الدابة قائما وكذلك أيضا يمكن أعضاء الأرض يفعل، يبقى ده الكلام ده لو كان بيصلي الإنسان في قطار، يبقى في قطار كده تمكن من القيام وتمكن أيضا الركوع والسجود اللي هو صلاة الطمأنينة فعل ذلك الأمر، إن لم يتمكن ولم يتمكن من القيام يبقى صلى وهو جالس يوم إيماء. قلنا الكلام ده أيضا يعني قياسه على الصلاة في السفينة، قياس الكلام ده على الصلاة في السفينة، فهو بيصلي كده على الدابة، السفينة تعتبر دابة فحالها كحال الأرض، فعند ذلك لو صلى على السفينة يصلي طبعا الأصل فيها أن يصلي قائما متوجها إلى القبلة، لكن نقول في أحيان كثيرة هو في السفينة القبلة تتجه بعد ذلك اتجاهات، هل كل ما تتجه إلى غير القبلة هو يوجه نفسه للقبلة؟ لا، هو هينشئ الصلاة ابتداء ومستقبل القبلة ثم حيث صارت، حيث صارت. قلنا لأن في مشقة شديدة لو كانت بتسير، قلنا سير السفينة لم يكن على خط واحد في الحالة دي، قلنا هتتجه اتجاهات كثيرة. كيف يصلي في تلك الحالة؟ يبقى يصلي على السفينة على حاله، يبقى يصلي قائما، ده الأصل فيها. قلنا لو كانت حتميت به يتلاعب موج البحر بالسفينة فلا يتمكن من القيام، يبقى نقول عند ذلك بيسقط هذا القيام عند العجز وعدم المقدرة. قلنا كحال الإنسان لما يعجز عن القيام في الفرض، يبقى ده عاجز، قلنا صلى على هو قاعد، بيصلي هو قاعد، لأنه هنا في الحالة دي سقط ذلك الأمر نتيجة العجز وعدم المقدرة. ففي السفينة يصلي قائما، يصلي صلاة المطمئن، لكن نقول لو كانت بتميت به ولا يقوى أبدا على القيام، يبقى على ذلك صلى من جلوس. إن لم يتمكن من السجود قلنا لأمر ما، يبقى يوم إيماء. وبالتالي أيضا يبقى لو كان على راحلة لا يقوى على النزول عنها، لا يقوى من أن ينزل من على تلك الراحلة، وحان وقت الصلاة يبقى صلى وهو أيضا على الراحلة يوم إيماء. يبقى ده عذر شرعي وضرورة شرعية، ضرورة شرعية. فلذلك قال وأما ضرورة في ضرورة شرعية فيجوز أداء الفرض على الدواب والراحلة. بالكلام ده لما يبقى فيه ضرورة شرعية، لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. قلنا عند ذلك يعني لا يتمكن، يعني لا يتمكن من نزول، يبقى يا ترى يمكث حتى ينزل بعد كده من الراحلة ويصلي الفريضة، ولا يصلي الفريضة على الراحلة؟ يبقى نقول يصلي الفريضة على الراحلة. القول الذي يقول ان الفريضة لا يجوز أداءها على الراحلة معنى كده ان هو لا يصلي الراحلة، لا يصلي الفريضة الا بعد النزول، فتجتمع عليه الصلوات. ومعلوم ان الله تبارك وتعالى لما شرع لنا صلاة الخوف فكان بذلك لا يجوز تأخير الصلاة، لا يجوز تأخير الصلاة، بل لابد من أداء الصلاة على وقتها، وان على حسب حال الإنسان، على حسب حال الإنسان. ودايما هذا واجب هيسقط بالعذر وعدم المقدرة. فنقول الأمر ده يبقى من خلال هذه القواعد بيطبق، يبقى ضررت بيح المحظورات وغير قادر إلا على تلك الصورة، غير قادر إلا على تلك الصورة، فأصبحت ضرورة شرعية جاز من خلالها أن يؤدي الفريضة على الدابة أو الراحلة. وقلنا أنه أساسا يعني كما حال أداء الإنسان الصلاة على السفينة. فلذلك قال حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم وكذلك الحافظ الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة، إجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. في الفرض بنستقبل القبلة، وبعد ذلك حيث توجهت الراحلة أيضا، حيث توجهت الراحلة، قلنا يبقى في الحالة دي حنستقبل القبلة وبعد ذلك حيث توجهت الراحلة. قال الحافظ لكن رخص في شدة الخوف، وحكى النووي أيضا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة. قال فلو أمكنه استقبال القبلة وقيام الركوع السجود على دابة وقف عليه هودج أو نحو ذلك جازت الفريضة على الصحيح، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص الشافعي. وقيل تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في ركب وخاف لو نزل الفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر. قال أصحاب الشافعي يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان، ألزمه الإعادة لأنها عذر نادر. قال والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الراحلة، ولا دليل يدل على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات. قال يصلح هذا الحديث تخصيصها، وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض، فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن يعني حصل له مثل هذا العذر. نتكلم هنا بيقول أن جانب العلماء قالوا أن الفريضة لا تصح على الدابة، الفريضة لا تصح على الدابة، والبعض قال أنها تصح حالها كحال السفينة. وكذلك قالوا أيضا لو كان في ركب وخاف لو نزل الفريضة انقطع عنه لحقه ولحقه ضرر. يبقى لو كان إنسان نقول ما صلاش الفريضة، أو نقول كان نائما مثلا ونزل القوم فصلوا الفريضة ثم ركبوا يعني ذلك المركب وصاروا فاستيقظ، فعند ذلك حيصلي الفريضة. لو نزل صلى الفريضة قلنا يبقى القوم حيسيروا ويتخلف عنهم، وفي ممكن ضرر يلحق ذلك الإنسان، عند ذلك هذا عذر من الأعذار. وبالتالي قالوا يصلي الفريضة عند ذلك طالما أنه خاف من مفارقة رفقة أو خاف أن يلحقوا ذلك الضرر لو انقطع عنهم، يبقى ده عذر من الأعذار أيضا المعتبرة عند العلماء. وبالتالي يبقى خلاص الكلام هو صحة صلاة الفريضة على الراحلة إن كان هناك ضرورة شرعية، صحة أداء الفريضة على الراحلة طالما كان هناك ضرورة شرعية. يبقى حتى لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك في المكتوبة كما قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه، نقول لأنه كان يستطيع أن يوقف المسيرة ثم ينزل من على الدابة، لكن أصبح الآن في دواب لا يتحكم الإنسان فيها، في دواب لا يتحكم الإنسان، غير طبعا لما يسير الإنسان على دابة كالراحلة كالناقة زي البعير، يبقى والله دي قافلة تستطيع التحكم والنزول من عليها، لكن في دواب الآن لا تقوى عن النزول عنها، ولا زي القطار، زي لو كانت الطائرة بتسير مسافات طويلة، وعند ذلك حيدخل وقت الظهر والعصر وقلنا حتى وقت المغرب، يبقى عند ذلك كيف يصلي؟ يبقى يصلي الصلاة على ذلك الحال، ده المقدور في حقه، هذا هو المقدور في حقه. يبقى لو كانت دابة يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها حننزل الأصل كده ونصلي على الأرض، لكن دابة لا يتحكم فيها الإنسان زي القطار كده، يبقى ده نقول ليه خط سير، وبالتالي يتحكم الإنسان في ذلك خط السير، يبقى ماذا نفعل؟ قلنا حترد علينا صلاة فرائض كثيرة وليس هناك فجوات زمنية ننزل من خلالها حتى نصلي على الأرض، قلنا وإلا فات القطار، يبقى عند ذلك ده معذور ودي ضرورة شرعية، يبقى نقول له صلي الفريضة على حالك، فإن تمكنت من أداء الصلاة الفريضة في القطار واقفا وكذلك تصلي صلاة المطمئن يبقى تفعل ذلك، إن لم يستطع يبقى عند ذلك نقول توجه وتستقبل القبلة، فإن لم تستطع قائما صلى قاعدا ويومئ إماء، ونقول والله لو كان هو لا يقوى على استقبال القبلة نقول استقبل القبلة أولا عند إنشاء الصلاة ثم حيث صارت بك الدم، حيث صارت بك الدم، ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب متى يتم المسافر، هل يا ترى المسافر يتمم الصلاة ولا كما بينا قبل ذلك أن الأصل في السفر القصر، الأصل في السفر القصر، والإتمام قلنا يعني جاز الإتمام لكن الأفضل هو القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاته، فلذلك قال باب متى يتم المسافر، ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قوم صفر. قال عمران بن حسين رضي الله عنه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قوم صفر. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود قال عباد قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام 19، وطبعا الراجح من الكلام أنها 19 وليس 17. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة، قال المحقق في ذلك هي ضعيف منكر. كذلك أيضا قال في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام مكة 17 يصلي ركعتين، قال أيضا المحقق عنها أنها ضعيف منكر. قال أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا 10. قال أنس بن مالك رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا 10. ثم ذكر رواية عن أن عليا رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب متى يتم المسافر، يطرى في مدة زمنية، هذه المدة لو أقام فيها الإنسان حيتم الصلاة في السفر ولا أساسا لما حيسافر حتى لو نزل ببلدة فعند ذلك حيصلي أيضا فيها على القصر، إيه المدة الزمنية التي لا يجوز القصر من بعدها، وإيه هي المدة الزمنية التي جاز فيها القصر حتى لو أقام في تلك البلدة. فبوب أبو داود رحمه الله قال باب متى يتم المسافر، ثم ذكر هذه الروايات ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.